الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبابنا إخواننا وأخواتنا في الله تبارك وتعالى، مع هذا البرنامج صناعة العلماء ومع أخينا الحبيب الدكتور راغب السرجاني نلتقي دائما لله وفي الله تبارك وتعالى. وأملي والله من إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات أن نستمع إلى هذه الكلمات مع أمل كبير جدا أن تتحول هذه الكلمات إلى برامج عمل، إلى حلم عند كل أب وأم، كل أستاذ، كل إنسان في أي موقع من الأمة، سواء كان حاكما أو محكوما، أن نعيد بناء ليس الأمة فقط، أن نعيد بناء العالم، وأن نصنع حضارة إسلامية رائدة تستطيع بإذن الله أن تكون النموذج الذي يحتذى به في العالم كله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والحقيقة احنا طرحنا يعني في المرة الماضية هذا المفهوم الخاص للحضارة الإسلامية الذي يجمع بين المفهوم المادي في العمارة للأرض وكل وسائل التطور والتكنولوجيا نحن نشجع عليها ونسعى إليها، ثم الجانب الإنساني وتكريم الإنسان أيا كان هذا الإنسان حتى لو كان غير مسلم، ثم الجانب الثالث هو الجانب الإيماني وهو وحدته يعني أو الوحدانية الله تبارك وتعالى وعبادة الله عز وجل. الآن دكتور راغب، إحنا يعني طبعا هذا الميدان كما ذكرت هو ميدانك الفسيح الذي تصول فيه وتجول، وإحنا فيه على يعني لا استغفر الله صحيح حضرتك أستاذنا ربنا يرضى عليك ويبارك فيك. يعني مؤلفات الدكتور يعني في هذا الإطار ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موسوعات يعني أوصي الحقيقة دائما بمراجعتها والرجوع إلى يعني صفحتي على الانترنت islamstory.com. ستجدون دائما الكثير والتحليل العميق جدا. دكتور، الحقيقة دائما يقال ان الحضارة الإسلامية حضارة يعني من الحضارات اللي هي قامت على اكتاف الحضارات الاخرى، الحضارة اليونانية التي سبقتها، الحضارة الفرعونية، الحضارة الفينيقية، الحضارة الآشورية، الحضارة الهندية، انها جمعت يعني هذا النتاج كله وبعدين يعني قدمت شيئا قليلا، لكن هي في أصولها كلها تبنى على هذا الإطار. الحقيقة في إطار يعني هذا المفهوم الهرمي يمكن يعني استطيع أنه يعني يقوض هذه المسألة كلها صحيح. من أصلها، فما يعني تفسيرك أو تحليلك لهذه المسألة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة هم دي نعرة موجودة دلوقتي بقوة، يعني حتى طبعا لضعف الأمة الإسلامية في هذا الزمن اللي بنعيشه دلوقتي آخر 100 سنة الحقيقة في وضعنا ليس هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه. قوية هذه النعرة عند الغرب تحديدا، ويقولون أن معظم أو أن الحضارة في حقيقتها هي حضارة غربية، وأن كل الحضارات استقت من الحضارة الغربية، يهمشون معظم الحضارات الأخرى. حتى ان فوكوياما في كتابه نهايه التاريخ، والكتاب يعني صدر يعني من حوالي 10 سنين او 15 سنه، ذكر في هذا الكتاب ان خلاص التاريخ انتهى بسياده الحضاره الغربيه، لان هذه الحضاره المثاليه اللي ممكن تحكم العالم كله، العالم كله سيتجه الى قيم ومثل الحضاره الغربيه، مهملا بذلك كل اضافات واسهامات الحضاره الاسلاميه القويه التي غيرت فعلا منهج التاريخ. الذي يقول هذا الكلام ويقول ان الحضاره الاسلاميه ما هي الا حضاره انعكاسيه للحضاره الاوروبيه سواء كانت يونانيه او رومانيه او غيرها، هذا انسان مشحف لم يدرس الامر حق الدراسه، اما مشحف وقرا الحق وخالفه لانه في نفسه شيء، واما انه جاهل يعني لم يقرا عن التاريخ، لان الحقيقه التاريخ الذي يقراه يشهد ان هذه الامه أضافت للإنسانية ما لم تحققه أمة غيرها مطلقا، وذكر ذلك علماء غربيون منصفون كثر. يعني جوستاف لوبون بيقول، ومفكر فرنسي ومؤرخ فرنسي كبير، تدينا فكرة عن كتابك وشاهدة وشاهد من أهلها من أهلها الحقيقة. هذا الكتاب يعني الحقيقة أنا أوصي إخواني وأخواتي بقراءته، لأن الكتاب الحقيقة أتى بشهادات لعلماء منصفين من كل ملل الأرض ومن كل الحضارات يعني ومن أقطاب الأرض كلها. ويعني الحقيقة الدكتور أراد أن يضع يجمع أولا هذا الجمع لم أره في أي كتاب من قبل، وأنه يضع أمام يعني الأمة الإسلامية أولا ثم أمام المنصفين صحيح. من الغرب أن هناك منصفين بالفعل يعني أنصفوا الحضارة الإسلامية، قرأوا وأنصفوا نعم. فهو جوستاف لوبون بيقول ليست هناك أمة، شوف الكلمات هذه كلمات رجل فرنسي لم يسلم يعني عشان يبقى فعلا، وشاهد شاهد من أهلهم يقولوش ده منهم فبيشهد ليهم، لم تكن هناك أمة في التاريخ ولا في الواقع أنتجت مثل ما أنتجت أمة الإسلام. يعني هذه إنتاج هذه الأمة الحضاري يعني يزيد على كل ما أنتجته الأمم السابقة والمعاصرة لجوستاف لوبون. الكلام ده يعني قايله من 100-150 سنة، يعني رجل معاصر يعني في زماننا الحديث. وبريفولت وهو أستاذ في الحضارة والتاريخ في جامعة نيويورك، أستاذ أمريكي، بيقول ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة إلا وللمسلمين إسهام بارز مباشر فيه. وجوستاف لوبون يرجع تاني يقول أن أوروبا مدينة للمسلمين بحضاراتها. ويل ديورانت المؤرخ الأمريكي المشهور في قصة الحضارة بيقول أن الأوروبيون عندما أرادوا أن يرفعوا أكفان الجهل من على أكتافهم يمموا وجوههم شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم في الأندلس الصقلية، مش حد تاني بيتكلم في الحضارة ولا في التقدم ولا في الرقي إلا الأمة الإسلامية. وفي كل وجوه التحضر، يعني هؤلاء لا يتكلمون فقط عن الكيمياء والفيزياء والاختراعات الإسلامية، ولكن يتكلمون عن تعامل الإنسان مع الإنسان. بيتكلموا يا دكتور على النظافة، اللي علم أوروبا النظافة الاستحمام المسلمين. يعني كان الأوروبيون في العصور الوسطى بيستحمى مرتين في السنة. النجاسة المقدسة كانت عندهم مقدسة، لأنها شيء عنده مقدس، فبيستحمى مرتين في السنة. ما عرف الاغتسال إلا عندما دخل المسلمون في الأندلس. فهنا دخل هذا الوجه. فالذي يقول أن الأمة الإسلامية استقت حضارتها من الغرب، كيف وأين هؤلاء هذه الشهادات التي ذكرناها لهؤلاء المنصفين من واقع الأمر؟ ثم روجر بيكون يقول لولا العلم التجريبي الذي أسسه المسلمون لتأخرت حضارة أوروبا 500 عام على الأقل. تخيل يعني السيدة الأستاذة العالمة يعني زغريد هونكا في كتابها كتاب شمس رائع. الله شمس يعني الله نعم شمس العرب، يعني ترصد الحقيقة هذه الإنجازات الضخمة يعني للحضارة. وكتاب رائع، أنا أنصح كل المشاهدين والمشاهدات أنهم يقرأوا هذا الكتاب حقيقة لزيغريد هونكا، وهي مؤلفة ألمانية وأيضا لم تسلم، يعني عشان برضو وشاهدة شاهدة من أهلها لها كتاب الحقيقة. يعني بعض الناس على الانترنت جايب لها صورة وهي محجبة وقاعدة كده، يعني والله أنا أعلم أنها لم تسلم. أنا هذا علمي، لكن بعض الطلاب لما يعني نزعتهم لعلها في زيارات للمشرق أو ما إلى ذلك، لعلها تضع يعني على رأسها ما، أو لعلها أسلمت، أنا لا أعلم، يعني أنا ما أعلم أنها ليست مسلمة. بس هي على كل كتبت، لكن هي هذا الكتاب الحقيقة من الكتب القيمة. نعم. اللي هي شرحت فيه بشكل علمي وتوثيقي وحيادي مطلق كل أوجه الحضارة الإسلامية والتقدم الذي وصلت في هذه الحضارة. لكن في نقطة مهمة جدا، وهي مهمة أيضا للعلماء الذين نسعى لتنشئتهم في هذا البرنامج وفي غيره، وهي أن المسلمين ما كانش عندهم حساسية في أن يأخذوا شيئا من الآخرين. ما هو ده السبب. أنا ما عنديش مشكلة، بالعكس كان حضاري جدا أنه هو كل ما أثر عن أنا بعتبر أنا بعتبر أن أن أن الإنتاج العالم في العلوم الطبيعية والعلوم التجريبية، في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الكيمياء، في الجغرافيا، هذا ميراث أسميه ميراث الإنسانية. يعني كلنا يشترك في هذا الميراث، كلنا نأخذ منه وكلنا نصدر منه. يعني المسلم الذي يعني يضع لنفسه قيودا فلا يأخذ طبا ولا هندسة ولا كيمياء ولا غيرها من غير المسلم، هذا الإنسان مش فاهم. هو يخلط ما بين الاعتزاز بدينه والاعتزاز بشريعته وعقيدته وأخلاقه. هذه علوم الأخلاقية والعلوم الدينية ده شيء تاني. نحن عندنا ما يكفينا، ولو كان كما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. فأمور الشريعة وأمور العقيدة عندنا الدين تم واكتمل الحمد لله رب العالمين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في العلوم الطبيعية هذا ميراث الإنسانية، ما عندي مانع أن أخذ من عكس يا دكتور. نأخذ الأفكار يعني الأمور العقدية والأمور الأخلاقية منهم وندع التطور الحضاري المادي. يعني هذا زمن ضعف المسلمين. نعم. هذا ضعف نعم. في الرؤية. صحيح. حقيقة، وإحنا محتاجين يعني لو وضعنا في هذا البرنامج أيدينا على الرؤية الصحيحة للعالم المسلم، والله ده يكون نجاح كبير جدا. نعم. أن العالم المسلم عالم معتز بدينه وواثق بربه عز وجل وفخور بإسلامه ومعتمد اعتماد كلي على رب العالمين سبحانه وتعالى، يلجأ إليه، يتوجه إليه، يخاف منه، يحبه سبحانه وتعالى، ويكون مع مجتمع المسلم هذا يعني شامة وعلامة يعني توضع في جبين الحضارة الإنسانية. في نفس الوقت وهو بهذا الاعتزاز وبهذه الروح العالية ما عنده مانع أن يذهب إلى أمريكا ليأخذ منها علما في علوم الذرة، ويذهب إلى ألمانيا فيأخذ علما من علوم الطب، ويذهب إلى اليابان فيأخذ علما من علوم الكمبيوتر. ما عنده مانع، أن هذا ميراث الإنسانية. ثم ما هو أعظم من ذلك، أنا ما عندي مانع بعد أن أحصل هذه العلوم أن أعلمها غيري من غير المسلمين. وبرز في الحضارة الإسلامية الكثير والكثير من غير المسلمين، من النصارى، من اليهود، بل ومن غير الكتابيين. وأنا أذكر أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عندما دخل إلى دمشق، دخل معه 18 طبيبا، 5 مسلمين واثنين من النصارى أو 3 من النصارى، واحد يهودي، والبقية من الصابئة ومن يعبدون الشمس والنجوم وعايشين في الأمة الإسلامية. نعم. وعايشين في الحضارة الإسلامية. في الحضارة الإسلامية كان أعظم واحد مترجم كان حنين بن إسحاق، ولم يعني، وهو بالعكس كان بيراجع الترجمات الدقيقة عشان تعتمد، ويعطي المأمون وزن الكتاب الذي يترجمه ذهبا. نعم. الله أكبر. يعني لما ترجم كتاب من الحضارة اليونانية أو الفارسية أو الهندية، خليفة المسلم اللي كان فاهم دوره وكان فاهم قيمة العلم في الأمة الإسلامية كان بيعطي وزن هذا الكتاب ذهب لمن ترجمه. فأنا أوروبا أخي الدكتور، أوروبا لم تعرف علماءها إلا عن طريق المسلمين. نعم. أوروبا لم تعرف أفلاطون وأرشميدس وأقليدس وغيرهم من العلماء اليونانيون، هؤلاء العلماء لم تعرفهم أوروبا إلا عن طريق الترجمة الإسلامية، ولم نأخذ هذه الترجمة وقفنا عند ذلك الحد. نعم. إحنا خدنا هذه العلوم ونقدناها، يعني في البداية نقدناها، أخذ العلماء المسلمون يحللون وينظرون ويجربون، واكتشفنا ده صح وده غلط، فأثبتنا الصحيح وتركنا الخطأ. ثم بعد أن نقدنا الحضارة الغربية والحضارة الهندية والحضارة الفارسية، طورنا هذه الحضارة، ثم بعد ذلك ابتكرنا علوما جديدة. ولعلنا إن شاء الله في خلال البرنامج نتعرف على علوم كثيرة أضافها المسلمون إلى مسيرة الإنسانية، علم الكيمياء وعلم البصريات وعلم الأدوية، هذه علوم ابتكار إسلامي، علم الجبر ده ابتكار إسلامي صرف. نعم. فهذه علوم ابتكرها المسلمون وأضافوها للإنسانية. يعني يقال لولا يعني الصفر الذي ابتكره الخوارزمي الصفر، يعني ما كانش فيه كمبيوتر الآن. وغياث الدين ابتكر الكسر العشري، وأنا عايز أي عالم رياضيات بيتفرج على البرنامج يعرف يعني إيه رياضيات بدون كسر عشري. صحيح. ودي أشياء الزهراوي ابتكر الحقنة، سيرنج بناخد بها الحقن في الوريد والعضل. انا عايز واحد يتخيل حياه الانسانيه من غير محاليل تتاخد، ومن غير ادويه تتاخد عن طريق العضل، ومن غير جراحات بتتعمل عن طريق التخدير اللي عن طريق الوريد او العضل. يعني هذه اضافات اسلاميه، اختراعات اسلاميه مبتكره من البدايه. يعني هم كانوا عندهم 3 مواقف، اعتقد ان هم رقم 1 ان هم يعني تعاملوا مع المخزون العلمي الانساني بالظبط بانفتاح غير عادي، ما قالوش دي حضاره يعني خلينا زي ما عامر المغول يعني القوا باطنان من الكتب الحضاريه جدا في الله. نهر دجله والفرات، بالعكس اخذوا كل ما عنده. والامام الشافعي يقول يجب ان يقرا كل ما يعني اخذ عن الغرب يعني وجد عندهم يعني غير المسلمين، حتى كتب السحر قال يقراها الخاصه ثم تلقى هذه الكتب ويؤخذ بغلاف الكتاب فيغلب به كتاب اخر، لا يهدر شيء في الاسلام. فهم لم يخاصموا أي حضارة على الإطلاق. ثم يعني قاموا بعملية تصحيح وفقا للمعايير. صحيح. يعني هو المعايير لحضرتك ذكرتها ضوابط. بالظبط. معايير الجودة. معايير الجودة وفقا للمعايير. الناس بتقسم على في الطب على الإله، يعني إله الطب، يعني لا نقسم إلا بالله تبارك وتعالى. صحيح. الفك مكون من قطعتين، لا ده مكون من قطعة واحدة. ثم بعد ذلك التطوير والابتكار، يعني كانوا فيها بارعين براعة غير عادية. يعني صحيح. فالمنهجية اللي كانت تحكم علماء المسلمين ليست عقلية الغلاق، وليست عقلية الأخذ دون تصويب وتصحيح، وليست عقلية الوقوف عند هذا الحد وما في الإمكان أبدع مما كان. بالعكس، يعني أنا باخد ده عشان يعني أطور العجلة تدور. وبعدين الروعة في أن أنا بعد ما باخد هذا الكلام كله ما عنديش منها أصدره كله تاني لغيري. نعم. يعني والحضارة الإسلامية هي أول من عرف نظام البعثات العلمية، إن أنا أقيم عندي أو منح دراسية، أدي منح دراسية للآخرين من دول تانية، من بلاد تانية، مسلمين وغير مسلمين. نعم. يجي يعيشوا في بلادنا عشان يتعلموا. أنا أذكر إن أول مدينة جامعية كانت موجودة في بغداد، مدينة جامعية كاملة بتقام، بيجرى عليهم الطعام والشراب والدواء والكساء، ويجوا من أطراف الدنيا يتعلموا في بغداد. مش بيتعلموا بس فقه وعقيدة وأخلاق، بيتعلموا كيمياء، بيتعلموا فيزياء، بيتعلموا طب، بيتعلموا هندسة في داخل الجامعات الإسلامية، شيء في منتهى الرقي. بعض بابوات روما كانوا بيتعلموا في مساجد المسلمين في قرطبة وفاس وفي غيرها. يعني عندنا في الحضارة الإسلامية فعلا علماء المسلمين فعلا قادوا مسيرة الإنسانية، لا أقول سنة ولا اثنين، عدة قرون متتالية. ولا نسمح لأي متطاول على الحضارة الإسلامية أن يكون الحضارة الإسلامية ما هي إلا انعكاس للحضارات الأخرى. الحقيقة لما قال بابا الفاتيكان يعني بندكت 16 يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي إلا بكل ما هو شرير، وان لم يضيفوا الى يعني العالم شيئا غير القتل والدماء. يعني الحقيقه يعني ساعتها يعني كان في يدي كتاب الدكتور زغريد هونكا الله ليس كذلك، غير كتاب شمس الله تشرق على الغرب. ووجدت الحقيقه يعني ان الدكتوره زغريد هونكا تقول انا يعني اعاني من جهل يعني مطبق عند يعني الغرب وبالذات الباباوات، ومن يعني العلم اللي عند بعضهم ثم التدليس. وقالت إن الحضارة الإسلامية بقيمها الإنسانية والأخلاقية النادرة استطاعت أن تستهوي الشباب في أوروبا كلها، لدرجة أنهم هاموا باللغة العربية وفنونها وآدابها. وأن أول ترجمة للإنجيل اللغة العربية، لأن أبناء أوروبا لم يكونوا يحبون أن يتكلم اللغات الموجودة المحلية الأصلية، وإنما يتكلمون اللغة العربية. قال ده لم يأتي لا بالقهر، إنما هو إعجاب بالنموذج الحضاري الإسلامي المتميز. فالحضارة الإسلامية فعلا بنت الجديد، ولذلك احنا شبابنا اللي احنا بنسعى لبنائه صناعة العلماء. بالطبع احنا هنتكلم، احنا لا نسعى يعني لا نسعى إلى صناعة علماء في علوم الفقه والشريعة وعلوم القرآن في كل المجالات، وكان هذا يعني مهم، إنما تضافر هذه الأنواع كلها من العلماء لبناء الحضارة متكاملة بمفاهيمها يعني المتميزة الكاملة. إن شاء الله. السؤال يا دكتور، الآن يعني شبابنا الذي يعني يبدأ حياته يقول أنا هبقى علمي وهبقى أدبي وهبقى يعني كيف هذا الشباب إحنا نقول له من الآن يبدأ يحلم إن يعيش هذا الدور ويستعيد هذا الدور، ما يبقاش عنده خصومة مع الفكر الغربي، انه يفهمه كويس ويتعلمه، لكن يعرف ان في نسب من الخلل هيصحح. صحيح. وبعدين هيطور، وبعدين زي ما حضرتك قلت هيصدر. أيوة. يعني مش هنقعد احنا. ايوه صح. يعني هي مرحلة. نعم. يعني انا عايز اطمن الشباب واطمن كل المشاهدين والمشاهدات ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وتلك الايام نداولها بين الناس. هي دورات. يعني الأمة الإسلامية الآن وإن كانت دورات ابن خلدون أيضا نعم هي تعيش دورة من الدورات اللي احنا بنشوف فيها نوع من التبعية للغير ونوع من الاعتماد على منتجات واختراعات وابتكارات الآخرين، وده شيء غير مقبول بالمرة حقيقة. وإن شاء الله في الحلقات القادمة نعرض لبعض الصور والنماذج الإسلامية غير المقبولة في الأمة الإسلامية من الاعتماد على الغير. بنقول دي مرحلة، ومرحلة دي إن شاء الله هتروح، والعاقبة للمتقين. هيجي في يوم من الأيام جيل يقدر يغير الأوضاع ديت. كل اللي احنا عايزينه في هذا البرنامج إن احنا نكون الجيل ده. ما نستناش ناس تيجي من الأمر تصلح الأوضاع، ما نستناش جيل هيجي بعد 100 سنة يكون ليه دور، إنما أنا مسؤول. التغيير من الخارج. أو التغيير هو طبعًا مستحيل يأتي التغيير الأسوأ هيجي. ده هيجي الأسوأ طبعًا. يعني أنا كنت لسه والله أقرأ في يعني من حوالي يعني عدة أيام، أمريكا بتنفق 5 مليون دولار لتغيير المناهج التربوية في أفغانستان. ولك أن تتخيل كيف ستغير هذه المناهج. 5 مليون بس. 5 مليون دولار لتغيير مناهج المدارس. نعم. 5 مليون دولار لتغيير مناهج المدارس الموجودة حاليًا في أفغانستان. فهو طبعًا يعني هذا الإنفاق وهذا الجهد مبذول عشان يغيروا المعايير اللي بتاعت الأمة الإسلامية. وأنا دوري إن أنا أعرف حجمي اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده لي، وإن أنا مش قليل في هذا الكون ولا صغير ولا همل ولا عايش على هامش التاريخ، إنما هي دورة من دورات التاريخ. أنا دلوقتي ضعيف، لكن إن شاء الله أكون غدا سأصبح كبيرا وأصبح عظيما وأعود من جديد لقيادة الدنيا. القضية الرئيسية التي يجب أن تشغل المشاهد والمشاهدة الآن أنك يكون لك دور في هذه القضية. ما تبقاش مستني أن يأتي صلاح الدين أو يأتي نور الدين أو يأتي ابن حنبل أو يأتي البخاري من بعيد. لماذا لا يخرج من بيتك؟ لماذا لا يكون أنت؟ يعني في ناس سبحان الله بدأت الحياة العلمية بتاعتها سن متقدم جدا جدا، وصلت إلى يعني قمم القمم. يوسف بن تاشفين التزم بالإسلام وعنده 46 سنة، وأي حد مطرحه يقول لك أنا خلاص ما أنا هيبقى جاي أقدم عدة، ما خلاص أنا 46 سنة فاضل، أنا على فكرة عندي 46 سنة ما شاء الله. في الفترة بتاعت يوسف بن تاشفين، يوسف بن تاشفين التزم بالإسلام، كان مش عايز أقول لك إن هو كان بيصل بالأمر هو وقبيلته إلى السجود للأغنام على اعتبار إن الأغنام ديت يعني آلهة تعبد من دون الله، وكانوا مسلمين لكن غيب عنهم الإسلام كلية في قرون طويلة مضت قبل ذلك في موريتانيا وفي السنغال في أعماق الصحراء. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم عالما يعلمهم، عبد الله بن ياسين رحمه الله. هذا دور العالم اللي بنتكلم عليه، عالم فطن الناس على ما ينبغي أن يكونوا عليه. تخيل أنت دور أدي دور عالم مسلم علمهم ومات رحمه الله، ما شافش ثمرة الإنتاج. أنشأت دولة اسمها دولة أم رابطين، دولة ضخمة جدا وعظيمة، ونشرت الإسلام والعلم في غرب أفريقيا كله، دخل فيها أكثر من 20 دولة من دول عالمنا المعاصر، وأعزت الإسلام في الأندلس وانتصرت على الصليبيين. ويوسف بن تاشفين هذا بلغ من العمر 100 سنة وهو يحكم أمة الإسلام، من 46 ل 100 سنة، يعني عاش 54 سنة في ظل الإسلام، وكان عالما وكان مجاهدا وكان ورعا تقيا وكان عابدا زاهدا، وكان كل ما يمكن أن تقوله في حق العلماء الأبطال الأبرار المجاهدين، كل ما يمكن أن تقوله. بدأ رحلته 46 سنة. أنا بقول للمشاهدين والمشاهدات، مش أنت دورك بس مع أولادك، دورك مع نفسك. صح. ليه أنا دايما ليه أنا أكون همي إن أنا أحفظ أولادي القرآن وما أحفظش أنا؟ ليه يكون همي إن أنا أزرع في أولادي الفقه وأجيب لهم مدرس يدرس لهم وأقعدش أنا مع مدرس أسمع له أنا كمان؟ ما أنا كمان محتاج، هو أنا راحت عليا ولا إيه؟ ما كل واحد محتاج، يعني الرجل محتاج والمرأة محتاجة والأولاد محتاجين وكل هذه منظومة كاملة. نحن نتسابق وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. احنا عندنا الاستاذ فريد عبد الخالق اخذ الدكتوراه وسنه 94 سنه. ما شاء الله ما شاء الله، ودخل في الموسوعه العالميه. حدث يعني اكبر رجل، وده كان حقيقه شيء يسعد جدا انك انت تضرب هذا الرقم القياسي لتكون نموذجا يعني لاكبر سن في العالم واحد بياخذ دكتوراه في هذا السن. فخر كبير والله. انا كنت بدرس التمهيدي الماجستير، كانت معنا اختي كريمه سنها 65 سنه، ما شاء الله. انا جوزت اولادي كلهم وانا اريد ان القى الله سبحانه وتعالى الله على علم بدلا من القى الله على جهل. الله اكبر. انها تلحق تاخذ دكتوراه، قالت يعني اعمار امتي بين الستين والسبعين، فانا امل قبل السبعين ان شاء الله ان انا اخذ دكتوراه. هي خدتها حضرتك، خدتها فعلا، هي خدتها حتى لو ما خدتهاش، لان نعم. هي خدتها بنيتها. صحيح. يعني ديت دخلت بهذه الروح، ربنا سبحانه وتعالى عادل وكريم. نعم. ويعطي، يعني انت اخذت هميت بالحسنه، بتكتب لك حسنه، انت لسه ما عملتش حاجه. صحيح. بتكتب لك حسنه. نعم. فانت مت بهذا الطريق، والله هذا شيء فعلا فخر، وهذه على فكره مثال غير نادر في تاريخنا. يعني نعم. هذا المثال تحديدا ذكرني بالبيروني رحمه الله، ولعلنا نتعرض له ان شاء الله في حلقات قادمه. البيروني رحمه الله عندما كان على فراش موته، هو بيموت خلاص انتهت القضيه، واحد من القضاه داخل يعوده، هذا القاضي كان استاذه في الفقه، والبيروني كان عنده علم كبير جدا بالفقه كما فقهاء المسلمين ما علمي بالفيزياء والطب وغيره. نعم. فدخل الفقيه عليه، فالبيروني ابتدره، هو اللي بيساله بيقول له ماذا كنت تقول في مساله الجدات في الميراث، مسألة معينة معقدة ما كانش فاكر حل بتاعها ايه. فالتاني شايفه بيموت بيقول له انت في هذه الحالة يعني انشغل بأي. قال يا اخي اموت مخليا الدنيا وانا عالم بها، خير لي ان اموت وانا جاهل بها. انا اموت عالم، هو يعلم ان العلم له اجر. نعم. انا ان كانت في يد احدكم فسيلة، ان قامت الساعة في يد احدكم فسيلة فليغرسها. طب انا ما حدش يستفيد منها من البشر، بس غرسها في فايده، ليه؟ في ثواب، انا بدور على الثواب ده. كذلك البيروني هو على فراش الموت بيتعلم، طب العلم ده ما حدش ياخده منك بعد كده، انت خلاص هتموت، لكن هطلع باجر هذا العلم، هطلع ما عنديش جهل في هذه النقطه، فحريص عليه. هو الحرص ده اللي ممكن يقوم الامه، امثال هؤلاء تقوم على اكتافهم الامم. هو فعلا الجانب الايماني في الحضاره الاسلاميه اللي بيجعل الانسان يبعث في المرء على ما مات عليه. فهو يفعل هذا ويريد أن يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على علم. صحيح. ولأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبالتالي يعني كل واحد، يعني أنا فعلا بزعل دكتور رغب لما واحد يقول أنا طالع معاش وبتعمل إيه؟ والله ما بقوم من النوم الساعة 12 واحدة كده على طول. سبحان الله، مع كل الخبرة اللي عنده. وتلاقي بقى الخبرة العظيمة دي بعد بقى أصبح خبير بتخصص معين. وأصبح رجل يعني طلعوا معاش وركنه. انا اريد ان كل واحد فعلا يعني يتحدى هذا الامر. وقول انا طلعت معاش، مش بتعلم كمبيوتر روح اتعلم كمبيوتر، مش بتعلم لغات روح اتعلم لغات. يعني لما كنت بتعلم لغه انجليزيه كان معايا سيده من اليابان واخرى من ال ال ال من هونج كونج، كان سنهم يعني يقترب من السبعين، سبحان الله، وجاؤوا يزوروا اولادهم وقالوا احنا في مرحله فراغ، طب ليه ما نتعلمش لغه انجليزيه؟ فانا يعني قلت فعلا يعني هذا انسان حضاري في هذه النقطه. واحنا عندنا في صحيح البخاري باب بعنوان في كتاب العلم، تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلم في كبر سنهم. الله اكبر. وفي باب لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فانا عايز كل واحد من اخواننا يبقى مشروع علمي. يعني اللي عنده، اللي طلع معاش واللي ما عندوش شغل واللي عنده بطاله، يعني يروح يعني يتعلم كمبيوتر، يتعلم لغات، يتعلم السيره، يتعلم تاريخ، يتعلم حضاره، يتعلم كيمياء، يتعلم قران حضرتك، يتعلم قران، يقرا رأيك. يقرا قران يعني. نعم. كثير كثير للاسف الشديد طبعا الاجيال القديمه اللي كانت في فتره الستينات والسبعينيات ما كانتش الصحوه الاسلاميه بالحجم اللي موجود فيه دلوقتي، فقدت الكثير من الاتصال مع القران الكريم نفسه، يعني ما عندهاش القدره على قراءه القران الكريم قراءه صحيحه باحكامه وتجويده وترتيله وفق ما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا مجال نتعلم فيه. لكن أنا أرى أن كمان غير كل هذه أنواع من التعلم في دور مهم جدا جدا، دور توريث الخبرة. أنت راجل كبرت في السن، عندك خبرة سنوات طويلة كثيرة، عشت 10 سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة وخمسين سنة في مجال معين من الأعمال، عشت في مجال إداري، عشت في مجال تعليمي تدريسي، عشت في مجال قيادة، عشت في مجال كمبيوتر، عشت في مجال أي شيء. الطلبة كتير قوي دول محتاجينك، الناس الشباب محتاجينك، محتاجين خبرتك، محتاجين تاريخك، محتاجين تحكي لهم كنا في سنة 50 و60 و70 بنعمل كذا كذا كذا ودلوقتي كذا، والنقلة ديت بتفيدنا. احنا لما بنقرأ التاريخ بنضيف أعمار إلى أعمارنا، عندنا صح. ثروات موجودة عندنا ممكن ما نكونش بنستفيد منها. في الحقيقة يعني هذا الطرح يعني الذي أشعر فيه أنه فيض من الله سبحانه وتعالى بيلقى علينا المسؤولية جميعا. احنا لازم كلنا نتعلم ولازم كلنا نخوض هذا المشوار بكل قوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، لابد أن نخوض هذا المشوار مهما كان عمر الإنسان. ولا أريد أن يشعر الإنسان أبدا أنه في حالة بطالة على الإطلاق. نحن نستطيع أن نصنع الحضارة من جديد. ويعني لا أحب أبدا أن يترك أحد الكتاب. اقرأ، هذه أول آية في كتاب الله تبارك وتعالى. وإن يعني فعلا أمة اقرأ لا تقرأ هذه يجب أن تنتهي. وإن فعلا يعني يوم ما نصل بنا الأمر أن أنا أوفر من لقمتي نص وجبتي عشان أشتري كتاب لتكون وجبة للبطن بنصف ما أملك ووجبة للعقل بنصفها الآخر، إحنا بهذا يعني نبدأ مشوار صناعة الحضارة. إنما أنا أدخم البطن وأظلم العقل، يعني هذه كارثة تضيف إلى كوارث الأمة الإسلامية في واقعنا الآن. ثم يعني نبقى نلعن الظلام ونحن جزء من هذا الظلام. أنا أدعو فعلا يعني كبار السن والشباب والفتيات ألا نشعر أبدا بلحظة فراغ، أن نأخذ يعني طريق العلم لصناعة الحضارة الإسلامية كما صنعها أسلافنا وأجدادنا وعلماؤنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصنعنا على عينه وأن نكون بحق علماء ربانيين بإذن الله تعالى. جزاكم الله خيرا. والشكر موصول لأخي الحبيب الدكتور راغب السرجاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.